Book 2 41 41 41 Orientierung التوجيه التوجيه Wo ist das Fremdenverkehrsamt? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Haben Sie einen Stadtplan für mich? هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Wo ist die Altstadt? أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ Wo ist der Dom? أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ Wo ist das Museum? أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Wo gibt es Blumen zu kaufen? أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Wo ist der Hafen? أين الميناء؟ أين الميناء؟ Wo ist der Markt? أين السوق؟ أين السوق؟ Wo ist das Schloss? أين القصر؟ أين القصر؟ Wann beginnt die Führung? متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ Wann endet die Führung? متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ Wie lange dauert die Führung? كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.